الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ومرحبا بكم في هذه الروضة التي أسأل الله بمنته وكرمه يوم أن جمعنا فوق أرضه وعلى ملكه وفي بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. هنيئا لكم بهذا الإقبال، وعسى الله أن يتمه بالقبول، وعسى أن يكون النداء في ختام اللقاء قوموا مغفورا لكم. ما أجمل معاشر الأحبة أن نتحدث عن سادة هذه الأمة وعن عظماء هذه الأمة، وأن نتحدث عن شيخ الإسلام الأول وشيخ الإسلام الثاني، ونتحدث عن أولئك الذين كانوا يمشون في طرقات المدينة وفي فجاجها وسككها، وقد شهدت لهم وضمنت لهم الجنة. لا أستطيع أن أتحدث عن جميع المواقف، بل إني أعجز أن أتحدث عن أجمل المواقف، فإن بعض المواقف تحتاج إلى محاضرة كاملة. ووقوفنا بباب هؤلاء العظماء نريد أن نسرد بعضا من مواقفهم، كصاحب القربة الذي حملها على كتفه وأتى إلى نهر يريد أن يحمل الماء معه، ويظن أن قربته ستستوعب النهر كله، لكن معاشر الأحباب، إيماءات وإضاءات وقبسات وأنوار. نتحدث معاشر الأحباب عمن مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد رضي عنهم، هنيئا لهم. هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة النبوة على صاحبها أفضل صلاة وسلام، طلاب النجباء قدموا الأرواح لهذا الدين الفداء، أولئك الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ورضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ولذلك نحن في زمن نقصت فيه بعض معاني العزة في نفوس بعض أبناء الإسلام، وقد استبدلوا هؤلاء العظماء بقدوات لا يسوغ شرعا أن يكونوا قدوات. وجميل أن نسرد، ولذلك عندما أتحدث عن العشرة المبشرين بالجنة في مواقف وإلماحة بسيطة، نريد معاشر الأحباب أن نتجرع جرعة جميلة لعلها أن تكون تقطع الظمأ، ظمأ العزة، فإن بعض أبنائنا لا يعرف اسم صديق الأمة، فلو قلت لأحدهم من هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي حك رأسه، من هذا؟ لو قلت من هو عتيق ابن عبد الله، طبعا عتيق أنا مبسوط لأنه اسم ولدي، عتيق ابن عبد الله التيمي، لقال عتيق أبدا هذا ليس من الصحابة، وهو الصديق رضي الله عنه. والبعض منا لا يعرف نسب بعضهم ولا المواقف، ولذلك أحاول أن أتحدث عن بعض المواقف لأخذ بعض من الدرر، وإلا فإني لا أستطيع. وهنا وقفة قبل أن أبدأ، أولئك بشروا بالجنة وما ركنوا إلى هذه البشارة، ماتوا على فرش الموت وهم بين الخوف والرجاء، ويسوقهم الحب إلى الله، كانوا يحبونه ويخافونه ويرجونه. يا أخي الحبيب، ضمنت لهم الجنة، ضمنت لهم الجنة، ومع ذلك معاشر الأحباب كان أحدهم وهو الفاروق يقول لابنه عبد الله: ضع خدي على التراب عل الله أن يرحمني، رضي الله عنهم وأرضاهم. وذاك الذي سيبكي كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وغيره من الصحابة الذين بكوا خشية من أن تكون الطيبات عجلت لهم في حياتهم الدنيا. اللهم استعان. مع أن ثوبك لربما أنقى نسيجا من ثيابهم وألين وأنعم من ثيابهم، وطعامنا ألذ من طعامهم، ونحن نرى الطرق بهذه السرج الجميلة وهم لا سرج لهم، ومع ذلك ما عجلت والله لهم شيء، كانوا يخافون ويرجون. ولذلك هي رسالة لكل من أعجب بعمله ورفع أنفه، حافظ للقرآن أو إمام مسجد أو تصدق بصدقة أو ذكر الله حتى طلعت الشمس، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فاحذر أن تغتر بعملك، لأن بعضنا وهو يسير إلى الله يجعله الشيطان يضع له بقع في الطريق أو حفر في الطريق حتى يعجب، فيمر على العاصي فيقول الله يهديهم يا أخي ما انتهوا من ذنوبهم. لعل العجب الذي قد يدخل في نفسك أيها الطائع أكبر كبيرة من معصية ذاك العاصي، وما أدراك، فلربما يدخل الجنة ذاك العاصي فيتغمده الله برحمته وبتوبة نصوح قبل موته فتوجب له الجنة، وأنت بعجبك أو لانقلاب القلب وأنت تسير إلى الله إذا انقلب لربما ما قبل لك صيام ولا طاعة. ولذاك ذاك الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان أحبط الله عمله وغفر لذاك العاصي، من ذا الذي يتألى عليه؟ لذلك نحن نتحدث إذن عن عظماء الأمة، وينبغي أن نتطامن ونحن نتحدث عن هذه القامات، وأن نحتقر أعمالنا التي البعض منا قنع بما هو فيه، وبعد رمضان لا قام ليل وما ختم قرآن وما تصدق وما صام، والبعض منا لا زال في قلبه حسرة صيام الست ولا زال صيام الاثنين والخميس لربما شاق عليه. هؤلاء رضي الله عنهم قدموا كل ما يقدم وأغلى ما يقدم، الأرواح الأموال المهج رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن معاشر الأحباب نتحدث عن أعمالهم التي أوجبت أحيانا لهم الجنة، والعجيب أن الجنة مفتحة الأبواب لكل سائر إليها مسابق مسارع إليها، فالأعمال التي عملوها ترى نستطيع نعملها. ولذلك لاحظ جرب من أصبح منكم صائما، من تصدق بصدقة، من عاد مريضا، من تبع جنازة. تذكرون هذا حديث الصديق رضي الله عنه، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أوجبت له الجنة. لماذا لا أستطيع أنا أحيانا أن أجمع هذه، أتصدق وأصوم وأتبع جنازة وأصبح صائما وأتبع جنا وأعود مريضا، أما أيعجز أحدنا أن يفعل ذلك؟ يوم الاثنين غدا افعل هذه كلها، صلي على جنازة، اذهب للمساجد التي يصلى عليها، وادخل على المستشفى وزر مريضا، وكن في ذاك اليوم صائما، وتصدق ولو بخمس ريالات. ما أجملها، تجمع لك أعمال بر لربما أوجبت لك الجنة. ولذلك المبشر بالجنة من أصحاب رسول الله ليس هؤلاء فحسب، هؤلاء العشرة البدريين العشرة، وبعضهم ليس من أهل بدر كطلحة وكسعيد كما سنأخذ، لكنهم من المهاجرين الأول الذين جمعهم الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإلا فإن من الصحابة من وجبت له الجنة ولم يذكر كبلال رضي الله عنه وعكاشة رضي الله عنه وغيرها، وحبه وابن حبه، وكذلك من سبطه والسبط الثاني الحسن والحسين وفاطمة وأمهات كثير من هذه الأمة وجبت لهم الجنة. هل لا عملت عملا خفيا نقيا من الرياء وجعلت خبيئة عند ربي عسى أن يوجب الله لك به الجنة؟ أسأل الله ذلك. بعد ذلك إذا نتحدث عن العشرة المبشرين بالجنة لأنهم أفضل الصحابة على الإطلاق، ونحن في الحديث عنهم نتحدث عن عقيدة أهل السنة الذين يحبون الصحابة ويرتبونهم في الفضل كما رتبهم محمد عليه الصلاة والسلام. صديق الأمة ثم فاروقها ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك بعد أهل العشرة يأتي أهل الشجرة وغير ذلك، لأننا في زمن بات بعض أبنائنا في النت يدخل فيجد من يلعن علي، آسف، من يلعن عمر ويلعن الصديق، والبعض منا يسمع واحد يترضى عن أبي بكر ويترضى عن عمر ويترضى عن عثمان ويترضى عن علي ثم يلعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أما سمعتم هذا؟ والله إنها طامة. وبعضهم أحدهم يقول بجهله الله لا يرضى عليه إذا رضي عن معاوية، والله غبار في قدم خال المؤمنين يساوي من جنس هذا شعوب كاملة. من أنت حتى لا ترضى عن معاوية رضي الله عنه؟ والعجيب أن بعض أبنائنا بضاعته مزجاة، بضاعة إن كان له بضاعة حتى تكون مزجاة، ما عنده بضاعة في المناقشة العلمية، ولذلك يدخل أحيانا مع بعض أهل الرفض وغيره ثم يبدأ يخوض معهم فيلبسون عليه الأمور. أي والله يا شيخ، فهما لا يترضون إلا عن ستة من الصحابة والبقية يلعنونهم، والبعض يقول هم رجال ونحن رجال. أما الأولى فتسلم، نعم هم رجال، أما الثانية فيها شك، ما أظن ذاك الذي ينتقم أو ينتقد مقام الصحابة برجل كامل العقل والرشد والدين وعقيدة مدخولة. يا أخي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان عددهم كم؟ منهم من بلغهم 1400 وبعضهم بلغه 1600. الله يرضى عن 1600 وأنا واللي مثلي لا يرضى؟ عياذا بالله، من أنت؟ هذا كأولئك الذين يقذفون أم المؤمنين عائشة، الله يبرئها وهم يقذفونها. هل بقي من الإيمان والدين شيء؟ لا والله، فمن قذف أمه فليست بأمه وهي أم للمؤمنين فحسب. هنا لا أريد أن أشعب، بعد ذلك أنتقل وإياكم عن هذا الحديث الجميل، الحديث الذي جمع هؤلاء العشرة وصححه الإمام الألباني ورواه الترمذي وأبو داود وغيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة أي ابن عبيد الله، والزبير في الجنة أي ابن العوام رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص ورواية سعد بن أبي مالك في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، رواه الترمذي وصححه الألباني عليهما رحمة رب العالمين. معاشر الأحبة، وقد روى سعيد بن زيد هذا الحديث وجعل نفسه في آخر الحديث قال أما العاشر، ثم لما سئل عن العاشر سكت رضي الله عنه، ثم قال وسعيد بن زيد في الجنة. واحد يروي حديثنا في الجنة، والله يا أحبابي بعضنا لو نمدح يومين يمكن استغفر الله يترك صلاة الجماعة لأنه يعجب بعمله ويتورم، تتورم نفسه. يا أخي يروي حديثا وقد مات عليه الصلاة والسلام، وقد انقطع الوحي، وعلم الحبيب بتعليم الله له أن هؤلاء لا ينتكسون ولا يرتدون ولا يتقهقرون، وقد وجبت لهم الجنة، ومع ذلك ما نام عن سنة، وما ترك ورد، وما ترك عن تبليغ دين ولا عن جهاد وإلى غير ذلك، بل كانوا يتلمسون بقع الأجر المضيئة في هذه الحياة. أنتقل بعد ذلك إلى ذاك الرجل الذي هو بالأمة، فلو أن أمة الإسلام بجميعها بمؤمنيها وعلمائها وكل أحد درج فيها وزن بإيمانه لرجح إيمانه. إنه الصديق رضي الله عنه، إنه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، إنه العتيق من النار رضي الله عنه، إنه الصديق الصاحب في الغار رضي الله عنه. هذا الذي لو أن الأمة علمت علمت أبناءها وربتهم كما تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا معاشر الأحبة، إن سيرة الصديق لمائدة فيها ما لذ وطاب، خشية، تقى، بذل، بجميع أن صدق في المحبة. وسأذكر لكل أحد من هؤلاء العشرة، لأني لربما أضطر للختام على أذان العشاء، أذكر موقفا أو موقفين. هذا الصديق رضي الله عنه تفاخر هذه الأمة بسيرته رضي الله عنه. انتصر الإسلام بإسلامه، وانتصر ونصر الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم أن خذله الناس، صدق بالحبيب يوم أن كذبه الناس، أنفق من ماله على الدين يوم أن بخل الناس. ولذلك مواقف العظماء دائما المصدقين مواقف لا يجيد تفسيرها إلا هم. لاحظوا في مثال يقولونها الشيبان الأولين، يقولون راعي الأولة ما يلحق. ما معناها؟ يقول من أتاك وبادرك أول الأمر ثم ابتدرك بمعروف ولم يلتفت لعذل الناس ولومهم، وأعطاك والناس قد تجافوا عنك وتباعدوا عنك، ستكون عند أهل السخاء والكرم موقف يموت ما نساه. لو يعطيك 1000 ريال في فقر وحاجة وضنك وتعطيه 100,000 بعدها لوزنت 1000 في 100,000. ولذلك العظماء، ولذلك أنا أقول للجميع سجل موقفا عندما تضيق الأرض بما رحبت على بعض المؤمنين، إما فقير، إما مديون، إما الكهرب سيغلق، أو مريض سيعمل عملية، أو غير ذلك، ما عنده شيء، فتأتي فتفديه بنفسك وبمالك وبوقتك. أنت من عظماء هذه الأمة بشرط أن تعمل هذا العمل لله وحده خالصا، لا تريد ثناء ولا أنك تمتن عليه كل عند تذكر 1000 ريال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل ما مشى له مرحلة في الطريق تذكر، ثم بدأ في كل مجلس يخبر، ثم إذا هو يقترض، إذا اقتريت منه يقترض أضعاف ما أقرض. هذا سقيم، وهذا لا ليس من عظماء. الصديق رضي الله عنه واسى الحبيب بماله، والحبيب ليس بفقير، ولا يجوز أن نصف محمدا عليه الصلاة والسلام بالفقر. كيف هو الفقير؟ كيف يقال عنه فقير وهو يعطي الإبل بين الجبلين والبقر بين الجبلين والغنم بين الجبلين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ لكن في بداية نشأة هذه الدعوة كان لا بد أن يكون العمل سريا حتى يسلم من كيد أهل مكة من المشركين. ولذلك ناقته في الهجرة الذي دفع قيمته الصديق قرة، نعم، لكنه واساه بماله، كما سنأخذ بعد قليل في موقف من مواقف العظمة التي تسطر لهذا الإمام وهذا الشيخ من شيوخ الإسلام، بل هو شيخ الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي في كفته يوم القيامة أكثر من 20 صحابيا أعتقهم بأكثر من 40,000 دينار. كان من أهل المال، وكان بزازا يبيع القماش، وكان أيضا يشتري الرقيق ويبيعهم. بعد إسلامه ما باع رقيقا قط، كان يعتقهم. في حسناته أيضا 6 من 10 المبشرين بالجنة الذين نذكرهم الآن، 6 في ميزانه، أي أسلموا على يده. تصور يا أخي الحبيب، إذا رجل مبشر بالجنة وأنت من تسببت في إدخاله للإسلام، وعاش بعد الصديق أعوام، كل ما عمل هذا المبشر في ميزان الصديق، الله أكبر، أي عظمة في الحياة. ومن هنا أهتف في أذنك، حبب الإيمان إلى المؤمنين وإلى المسلمين وإلى العصاة وإلى الكفار وإلى كل من تلقى، فلربما تعيش أكثر من عمر لو اهتدى على يديك إنسان. البعض منا ليس في رصيده، ومكاتب الدعوة في وطن الخير هذا بفضل الله منتشرة، دله واهده هداية الدلالة والإرشاد، عل الله أن ينقذ إنسانا من النار بسببك. صدقون، بعضنا صام رمضان ورفع له 40 شهرا إنه صام، وصام من أسلم على يده أو من اهتدى على يده، من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كم رصيدك؟ كم إنسان؟ كم حببت الإيمان؟ الصديق رضي الله عنه كان همه بعد أن شهد شهادة الحق، وهو أول من أسلم من الرجال على خلاف، والصحيح أن أول من أسلم على الإطلاق خديجة رضي الله عنه، ثم يأتي بعدها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خذ هذا الموقف من مواقف حياته رضي الله عنه، وهو كما جاء في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أختصر الموقف، كان بين عمر رضي الله عنه وبين الصديق موقف، فما كان من الصديق إلا أن أغضب عمر، أغضب عمر فورا في نفس الموقف بعد إغضاب عمر ذهب إليه وطرق الباب. أثم عمر؟ قالوا لا، غضب وترك البيت. يريد ماذا؟ يريد أن يصطلح معه، يريد أن يزيل من صدره سخيمة أو ألما، أو فورا شعر بأنه أخطأ وفورا أراد علاج الموقف. اسمع يا اللي بينك وبين زميلك من 4 سنوات وانت كل ما شفته استعذت بالله 7 مرات، وين الإيمان؟ انظر إلى صديق الأمة، عندما غضب عمر أراد، وجد عمر أراد أن يعرض عليه العفو فامتنع عمر. مثل بعضنا يزعل، صحيح؟ ولذلك قال الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، في 3 أيام تتلون فيها النفس وتزعل شوي وتحتاج إلى أن تهدأ، بعد 3 أيام العذر الشرعي توقف والفسحة الشرعية توقفت، أعماله لا ترتفع. ذاك الذي يقول لصاحبه أبسط يدك سلم علي، والحبيب يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فماذا فعل الصديق؟ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتى وقد رفع إزاره حتى بدت ركبته عليه رضوان الله، ثم لما رأى الحبيب صاحبه أقبل من بعيد والغضب في وجهه، غضب بحزن، حزن على صاحبه، كيف أستصل أنا صاحبك؟ فلماذا لا تغفر لي خطأي؟ لماذا لا تغفر لي خطأي؟ فأتى إلى الرسول، فلما نظر الحبيب إليه قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني بينه في موقف غير ملامح الصديق رضي الله عنه، ثم جلس سلم وجلس. فسأله الحبيب عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا، فأردت أن يعفو عني فأبى. فتمعر وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، غضب على من؟ على عمر ولا على أبي بكر؟ على عمر. طيب المخطئ بالصديق، لماذا يا أبا يا عمر لماذا لا تقبل، لماذا لا تقبل عذر صاحبك؟ ولماذا لا تبسط يدك وتبسط وجهك؟ ألا تعرف من هذا؟ كأن محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا لديه رصيد من الحسنات لا تنفذ. ولذلك تعاملوا مع الصديق بما يجب أن يعامل به، فهو من عظمائها هذه الأمة. ولذلك عندما رأى عمر، رأى الصديق تمعر وجه الحبيب، غضب لأجله، جسى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله إني كنت له أظلم، والله أنا أظلم، يعني ترى الخطأ مني يا رسول الله، لا تغضب على عمر. ورحم عمر، رحم عمر، رحمه من ماذا؟ رحم عمر من غضبه عليه الصلاة والسلام ألا يغضب عليه. فإذا بعمر يدخل رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، يعني يذكر الصحابة وأهل مكة، الله بعثني فقلتم كذب، ليبين ماذا؟ ليبين مقام الصديق رضي الله عنه في الأمة، بعثني فكذبتم. وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ فما أوذي بعد ذلك الصديق قط. ما رأيك في هالمنزلة؟ إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول هذا اتركوه لي، وكل يد، أي كل من قدم معروفا في هذه الأمة في بداية تأسيس دولة الإسلام، سواء في مكة أو في زمن الهجرة قبل الهجرة في العهد المكي، قد رد إليه معروفه وكوفئت يده إلا صديق الأمة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. إن هذا الصحابي الذي بهذه المنزلة من رسول الله، فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ ينبغي أن ندرس أبناءنا حتى يشرب تلك القلوب والعروق حب الصديق رضي الله عنه. ألا نحب ما أحب محمد عليه الصلاة والسلام؟ موقف يكتب بمداد النور. الموقف الثاني للصحابي الثاني من العشرة المبشرين بالجنة. نحن مع من؟ مع محدث الإسلام، مع رجل لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر. نتحدث معاشر الأحباب مع الفاروق، مع الفيصل في هذا الدين، هذاك الذي له من الهيبة ليس مع الإنس فقط بل مع الشياطين، فإنهم يهابون عمر. كان جبارا في الجاهلية وقويا في الإسلام، اختلط الحب الخوف من الله مع ذاك القلب الصلب، فلان قلبه حتى جرت مدامعه رحمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخشى على أصحاب رسول الله كما ثبت في السنن وفي الصحاح، وما ذكر عن في بعض كتب السير في عام الرمادة وغيرها، حتى من كان يصفه أول ما أسلم قال كان طويلا أبيض اللون مشربا بحمرة، وفي بعض من كتب وصفه الخلقي قال كان آدم اللون أسمر اللون. كيف يكون أحمر أبيض وبعدين يطلع أسمر؟ قالوا إنه بعد عام الرمادة انقلب لونه إلى السمرة من الجوع وأكل الزيت وقعقعة البطن من الجوع، وهو يقسم ألا يشبع. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام جائع. هذا الصحابي الجليل الذي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. الله المستعان. هل الشيطان إذا سلكنا فجا يأخذ المخرج؟ أو بعضنا معاشر الأحباب ما سلك فجا إلا لأنه يرى الشيطان بين يديه؟ لا أحد من الشيطان، وبعضهم الشيطان قد ركب وامتطاه ومسك أذنيه. وللمعلومية، اللي ما يصلي الفجر جماعة تدرون شو المصيبة؟ يجعل أذنه مرحاضا للشيطان يجلكم الله. تصور شيطان يبول في أذن إنسان، كيف تكون نفسه إذا استيقظ هذا؟ عندما ذكر للحبيب أن رجلا نام عن الصلاة المكتوبة حتى طلعت الشمس، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الفاروق رضي الله عنه الشيطان يهابه أن يسلك فجا فيه عمر. وللمعلومية، تستطيع أن يكون تجعل الشياطين يهابونك ولا يسلكون الطريق الذي أنت تسير فيه بقوة إيمانك وكثرة أذكارك وقوة التوحيد والإخلاص في قلبك وكثرة الاستعاذة والالتجاء والانكسار بين يدي ربك، وأن لا تسمح للشيطان أن يدخل بيتك. بعضنا يا أحبابي يقلق إن لو تنسى قول بسم الله عند الباب دخل معك كم مجموعة يأكلون من البخاري اللي معك الله يجزاك خير. وبعضنا دائما الله يحييكم بشر، لا شياطين، ويدخلهم وإذا وضع الطعام ما سمى فأكلوا معه، بل إن بعضهم يؤثر الشيطان على ذريتك إذا أنسيت قول بسم الله عند لقاء أهلك. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كتب الولد أعيد من الشيطان، مفهوم المخالفة. إذا ما قالها وكتب الولد، ما تلاحظون بعض الصغار وش يقولون؟ تقول الأم هذا شيطاني يا شيخ، فوق الدرو فوق الدرج وعلى الطاولة ويكسر ويرمي الناس من الدور الثالث، ونسأل الله العافية هادم اللذات في بيت أهله، والمسؤولية تعود إلى الأب والأم. أعود فأقول هم من ضيعوه عند نسيان بسم الله. أعود فأقول تستطيع أن تتجنبك الشيطان كما تجنب عمر. أعود موقفنا يرويه أسلم مولاه رضي الله عنه وأرضاه. أسلم يروي قصة إنه خرج مع عمر إلى حرة واقم، وعندما أتوا إلى مكان يسمى الصرار إذا هم يرون نارا، فقال عمر لعله قوم انقطع بهم الليل أو أجهدهم الجوع، انظر فلنذهب إليهم فلننظر ما حالهم. قال أسلم فهرولنا. لاحظ عمر ما يمشي الهوينة في أمور سد الحاجات وفي تفريج الكربات وفي رحمة الضعيف ونحوه، أو أنه يرى بابا من الخير فتح، ما يمشي المشي العادي وهرول إليه. وكم من باب خير فتح لنا عشقنا ريوز، صحيح؟ مو بهرولنا، ما مشينا إليه مشيا. واحد يا شيخ تطلع معنا الطلعة أبشر جاهز، والثاني يقول نطلع البحر جاهز، والثالث معك سلف 500 قال مثل معرفة، والله ما أعرف اسمك، مشبه عليك يا أخي لك 20 سنة معه في جدة. فلما تطرق للمال ها ولا دبره، وين المحبة والأخوة وين راحت؟ بعضنا الله يجزاه خير من يوم تقرب عند أمهات خمس وهو ها وهو لا يعرفك وتسقط من عينه. أعود إلى عمر. عمر كان في جاهليته كان شجاعا وكان كريما، ولكن الإسلام أتى ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. فلما ولي عمر رأى النار، انطلق مع أسلم، وأسلم غلام له مولى له. قال فإذا هو يقول انطلق بنا، فخرجنا حتى دنونا، فإذا بامرأة ومعها صبيان. فقال عمر رضي الله عنها والقدر عند المرأة النار منصوبة، والقصة سندها حسن بمجموع طرقها. قال لها ما هذا القدر يا صاحب الضوء، ما قال يا صاحب النار. لاحظ الأدب الجميل، مثل بعضهم يقول يا صاحب النار، أصحاب النار هم المجوس أو الذين سيحرقون فيها. يا صاحب الضوء. ثم دنا منها قال أدنو، تسمح لي أدنو؟ قالت تدنو إن كنت من أهل الخير أو في يدك خير. فلما سألها قالت انقطع بنا الليل وعندي صبية صغار يتضغون من الجوع. قال وهذا القدر؟ قالت ألهيهم به. ثم قالت ويل عمر. المشكلة بدأت، شف بدأت مثل اللي تتحسب عليه، حسبي الله على عمر. فقال له وما أدرى عمر عنك؟ قال يلي أمرنا ثم لا يدري عنا. فقال لي مولاه انطلق بنا. فهرول حتى أتى دار الدقيق فأخرج دقيقا وأخرج مع الدقيق شيئا من شحم، ثم عاد فقال قبل العود قال يا أسلم ضعه على ظهري. قال أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ قال لا. قال ضعه لا أم لك، ضعه. فوضعه على ظهر أمير المؤمنين ثم انطلق رضي الله عنه يهرول يريد سدة جوعتهم رحمة بالصغار. فلما أتى أوقد النار ثم وضع الدقيق عندها ثم فتحه وقال لها ذري علي، أي أنا سألت السويق هكذا مع الشحم وأنت تضعي الدقيق، والنار يخرج من خلل لحيته. رضي الله عن فارق هذه الأمة حتى نضج الطعام. ثم قال هبي لي شيئا فأتته بالقصعة ثم وضعه وبدأ يبرده لهم وهي تطعمهم حتى قاموا. ثم تولى رضي الله عنه وهو ينظر إليهم قد فرح بشبعهم وفرح برفع الجوعة عنهم وفرح أيضا بفرحهم بعد أن انقطع الجوع. ثم جلس مربضا أي مكانا فجلس فيه رضي الله عنه بعيد ينظر إليهم ويقول بعد ذلك إلى أسلم: انظر يا أسلم، أسهرهم الجوع وأبكاهم الجوع، أي كأنه يقول إن سهرهم بسبب الجوع، ويحمد الله إذ قطع الجوع عنهم. ثم ولى عمر. قد تمر في حياتك بمحتاج وبفقير وبشخص لا يريد إلا طعاما، ولربما أطفال يقولون لأبيهم نريد ولا يستطيع أن يحضر لهم ما يريدون. جميل معاشر الأحباب أن تتلمس جيرانك، الشقة اللي حولك، ترى بعض الناس يتجمل بالستر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فما أجمل أن نتلمس حاجتهم. ووالله إن مسح عبرة الطفل الصغير، بعضهم يدخل البقالة الطفل يريد بطاطس أو يريد سكريم، أنت قادر على أن تطفئ نهمته إلى الأسكريم أو إلى البسكوت، فلماذا لا تهدي هذا الصغير وتحسن إليه؟ وما أجمل أحبابي هذا الخلق، ولا يفعله إلا الكرماء أمثالكم. الصفحة الثالثة من صفحات عظماء هذه الأمة وسادتها هذه الأمة، والرعيل الأول من هذه الأمة عثمان، ذاك الذي جمع السخاء والحياء، واستحي الله رب الأرباب منه جل في علاه. الله يستحي من عبده، إي وربي، إنه عثمان زوج رقية وزوج أم كلثوم رضي الله عنهما ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكون الحبيب يزوجه لأن الحبيب رأى فيه من الخلال والخصال ومكارم الأخلاق، فقد ازدحم الناس خطابا بين يديه، ولكنه زوج من؟ عثمان. أسألكم أيها الأحبة، لو خطب ابنتك أربعة، لمن تعطي هذه البنت؟ شعرة وجهك ودمع عينك ودفق قلبك تعطيها أكرم الناس، لأن البخيل احذر أن تزوجه ولو طالت صلاته. القعيطي هذا البخيل لا يمكن أن يحب حتى من أبنائه، نسأل الله العافية والسلام. أبنائه يحبون له شيئا واحدا أن يعزوا فيه حتى ينقضوا بعد ذلك على تركته. ولذلك كان الحبيب يبحث عن لبنته رقية إلى أكرم الناس، إلى أسخى الناس، إلى أنبل الناس، إلى صاحب الأمانة والخلق، فكان عثمان رضي الله عنه. بعد أن ماتت رقية بعد عودتها من هجرة الحبشة، زوجه بأختها أم كلثوم رضي الله عنهما. ومن هنا نقول يكفيك أن الحبيب اصطفاه لابنتيه حتى تعلم مستوى الأخلاق عند هذا الرجل العظيم. وهنا أهتف في أذن كل أب: لا تزوج ابنتك ولو بقيت عندك طويلا إن لم يكن الخاطب ذو أمانة وخلق. بعضهم يقول زوجها وبيهديها الله، يهديها الله بعد ما يأخذها يمكن تنحرف هي معه، ولربما عذبها فأتت إليك بدموع ومع الدموع أطفال، يلا حملها، خذ من المآسي وأنت سببها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وللمعلومية أيها الأبناء، لربما لا يكون لديك مالا، والله يقسم المال ويقسم الأخلاق، ليس عيبا عليك ألا تعطى من المال، العيب عليك ألا تؤتى من الأخلاق. وكما هذه رزق فالأخلاق رزق، والبعض قد يرزقه الله مال بلا أخلاق، والبعض أخلاق بما مال، والبعض يزوج الله بينهما فيؤتى المال والخلق. لكن المهم أن يكون الزوج صاحب خلق، ولذلك صاحب الخلق يرزق إذا كان من أهل العفة. آتي إلى موقف من مواقف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. كان من أجود الناس. خذ موقفه، نعرف أن عثمانا جهز جيش العسرة، وأن عثمانا اشترى بئر رومة، هذا نعلمه، وهذا مش دليل على ماذا؟ دليل على حب الصدقة. لكن حب الصدقة لا تأتي إلا في نفس سخية، إن بعضنا يعبد المال عبادة، وتعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكت، يعني عنده مال وتعيس، تعيس وهو عنده مال. نعم، البعض منا أيها الأحباب جموع منوع، جيبه من دخلها كان آمنا، نسأل الله العافية. يا أخي الحبيب أنفق، من أنفق يا ابن آدم، يقوله الله، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو ينفق عليك. ولذلك السخاء النفس هو عدم عبودية المال، بل المال إذا يقول واحد لا تسلف، ترى ما أعرف واحد سلفناه ورجعه، صحيح ولا لا يا شيخ؟ سلفني يا شيخ، يقول واحد أنا أنظر كذا بدون شخص معك، سلفني يا شيخ، قال يا شيخ الله يحفظ غير الرقم، ترى غيرت الرقم ها، وبيكثر الشريحة بعد. يا أخي الحبيب القربة الحسنة تدري ايش معناها؟ إن أعطيته من مالك ولم يستطع أن يردها وكان ذو حاجة، فاعلم أن الذي أعطيته ليس كان من مالك، هو من مال الله الذي أعطاك لتكون سببا لإغنى عبد من عباده. أعطيك 5000 ما قدرت ترجعها، معنى هذا لا تلح عليه وتفقع راسه وتقول المعروف انقطع. يا أخي دعه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. الله أكبر، خلها عنده، دعها له، وقل طيب يا شيخ أضيع فلوسي، يا أخي ما هو بفلوسك هذه، هذا ماله محمد، ما يمكن يرزق إلا عن طريق إبراهيم، خلاص إذن هذا رزقه الذي آتاه من قبل. قال واحد يا شيخ كمل محاضرتك أحسن لك يا شيخ، يعني والله يا أخي الكلام هذا ما يخش في المخ. لا يخش في المخ، لماذا؟ أنت يرزقك الله وأنت تعصيه، شبابي نحن نعصيه ويرزقنا، يعني لو أن الله لا يعطي إلا من أطاع كان علوم، ها كان بعضنا ليس عليه ثوبا يستره، لكن نعصي ربي ويعطينا. فإذا أعطيت وعصاك الذي أقرضت وما رده، فاعلم أنه دفع للبلاء عنه، مع أن الإنسان إذا أقرض فاره له حق. والحبيب في الحديث الصحيح يقول مطل الغني ظلم، إذا عندك غني عندك مال وما تسد صاحبك هذا ظلم، سدد يا أخي الحبيب، اتق الله في نفسك، وهذا معصي. لكن إذا كان ذو عسرة، ولذلك يقول العلماء قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك يجب أن تنظره. يا شيخ من 3 سنوات إن شاء الله من 60 سنة رزق أوصله الله إليه عبرك أنت، وكم أعطاك الله صحة وعافية. تصوروا لو أن من عصى الله بالنظر انطفأ نور عينه، كم أعمى، الله لا يفضحنا. لذلك فاحمد الله على ما آتك. أعود إلى عثمان، أن انفتح باب. طيب، عثمان رضي الله عنه كان له على أبي طلحة، أو على طلحة بن عبيد الله، وكان طلحة بن عبيد الله من أجود الناس وهو من المبشرين بالجنة. كان لعثمان على طلحة بن عبيد الله قيل قريبا من 50,000 دينار ذهب، فلما حلت وجمعها هو وفي، قال لعثمان وقد لقيه في السوق: يا عثمان قد هيأت مالك فاقبضه مني، يعني تعال نعد، نفتح الكيس ونعد، فاقبضه مني. فقال له عثمان: هو لك معونة على مروءتك. الله، ما أجملها. يعلم أنه دائما ماله عنده، أصلا هو يذبح لهذا، يعطي هذا، يتصدق على هذا، يعني هو يطلب المال ويقترضه حتى يكون فاعلا للبر والمعروف. فلما حلت وجمعها، والله ما يوصلني ريال، ها، قال: هي لك، خذها معونة على مروءتك. من اللي يسخو ب50,000 يا أخي؟ دينار ما حد يسخو، ذهب يسخو بها صاحب السخاء. ولذلك معاشر الأحباب كان علي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يكونوا أجود الناس. والجود ليس بالصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة التي هي الزكاة لا فضل لي ولا لك، هذه ركن الإسلام. الجود في شيء زائد. ما أجمل أن تكسو جارك وبنات جارك، أن تعطي سيارة وليس عند سيارة، تسدد إيجارة، تسدد كهرباء، أنت غني وهو ليس بغني، بل ولو لم يكن عندك إلا ما تقسمه. أنا لا أتكلم يا أحبابي من برج عاجي، ولا أتكلم عن شيء هلاميات لا يمكن أن تقع على أرض الواقع، لا، هذه أخلاق الإسلام. ولذلك بلغوا الجنة، إنهم كانوا يقرضون الله، واللي يقرض الله ما يضيع. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عثمان رضي الله عنه. أيضا عندما الحبيب ضاق مسجده فأرادوا أن يشتري بقعة من أغلى بقع المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين، يعني ما يختص بها لنفسه، ما يقول الأرض توسع فيها وبعدين ببني مواقف ولا فلة، إنما هي يدخلها وقفا كالمسلمين، وله خير منها في الجنة. لا يا شيخ، الله يجعل من بناها المسجد ومن ساهم فيه ولو برأي أو مالا يبنى له قصرا في الجنة. قولوا آمين، ومن صلى فيه ومن قال آمين، اللهم آمين. أيضا قال: فأسرع، لاحظ الراوي ماذا، أسرع عثمان واشترى تلك الأرض 25,000. والله يا شيخ، ما هؤلاء يا شيخ، لو أن أحدنا الآن، بعض الأمهات وبعض الآباء، أمسك ريالك ابن بيت تزوج، والله أنا كان جامع 20,000 ولقيت واحد من زملائي بتزوج أعطيته 5، أنت مجنون أنت؟ لا، أنا عاقل، أنا يوم أن أعطيت 5 أنا عاقل. طيب قاعد تجمعها، اللي جمعها هو الله، واللي أعطاني هو الله، والرزاق هو الله، واللي سيخلف هو الله، فلماذا البشر بعضهم يعامل الله كأنه يعامل مخلوق؟ المخلوق هو الذي إذا أخذ لا يرد، والذي أعطاك إذا رد لك ما ضاعف لك، وإذا أعطاك فإنما هو من أمر الله. أنتقل إلى الرابع من النماذج الراقية لهذه الأمة من المبشرين بالجنة، أبو تراب، كناه الحبيب بأبي تراب، إنه يكفي أنه والد سيدة شباب أهل الجنة، زوج سيدة نساء العالمين فاطمة، وأمها خديجة سيدة نساء العالمين، إنه علي بن أبي طالب، ربيب بيت النبوة. من أي طريق نصل إلى هذا الرجل؟ وهذا الرجل الذي تربى في مدرسة النبوة وهو أول من آمن من الصغار والصبيان، وتربى في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخذه من عمه أبي طالب، لأن عمه كان له منة عليه في صغره، فأراد أن يرد اليد عليه، فقال: عطني واحد من عيالك أخفف عنك. وكان أبو طالب كان له أبناء كثر، فأخذ منه علي يربيه، فرباه وزوجه فاطمة رضي الله عنها. هذا الصحابي الجليل موقف واحد، أختصر لأن أطلنا، عندما في فتح خيبر في العام 7 للهجرة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أن تحب الله ورسوله هذا أمر أيها الأحباب لا خيار لنا فيه، وهو أصل من الأصول، ولكن أن يحبك الله، الله أكبر، يحبه عثمان يستحي الله منه، وهذا يحبه الله. اللهم صل على محمد وارض عن أصحاب نبيك أجمعين. وثم أتى كما تعلمون القصة، ثم تفل الحبيب في عينيه وقد كان بهما الرمد، ثم شفي وأخذ سيفه والراية وولى: أنفذ على رسلك. والتفت إلى الحبيب ثم أمره أن يفتح الحصن، لأن الحصن قد طال المكث بين يديه، وكان حصن منيع. وأتى مرحب اليهودي، وكان فارس من فرسانهم، وقتله وفتح عليه في ذاك اليوم، لكن الحبيب أمره أن يفتح القلوب قبل أن يفتح الحصون. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يا علي، رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإن اليهود لديهم مال ونعم وعيون وقصور وقلاع، لكن أن يهتدي واحد منهم خير من كنوز الأرض كلها. حتى تعلم أيها المؤمن أننا رحمة، أن كل متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة، فكن رحمة. وتعلى المعلومية لماذا البعض يتلكأ في الإسلام؟ لأنه ما رحم رحمة كما رحم الحبيب من دعاه في أول البعثة. وما أرسلناك إلا رحمة. الخادمة ليه ما تسلم؟ وليه تسلم عند أبو محمد ولا تسلم عند أبو إبراهيم؟ ترى من عندي هالكنى، لا يجي واحد يقول اشتخل والله يا شيخ انك اخطيت علينا، لا، ما ابو محمد من عندي هكذا. ابو محمد كان يتعاملها زوجته معاملة الرحمة والشفقة، حببت اليها الايمان فآمنت. وابو ابراهيم الله يجزاه خير يقول اشتغلي 26 ساعة في اليوم، ما في الا 24، دبري ساعتين وهلاك. ومرتب بابا انا ابغى راتبي، قال ولا في راتب ولا خلاص انا بنسرقك، وبدا ها ويجهلون حقها. الرحمه حتى بالعاصي، التبسم لاجل الدعوه جائز، فلنرحم كل عاصي كل كافر ارحمه. فالرحمه هي اقرب طريق لان توقد في قلبه الايمان. كان من اشجع العرب على شبابه وصغره، ثم صار بعد ذلك من أشجع أهل الإيمان. بارز في بدر، وقتل عمرو بن عبد ود في الخندق، وكان عمرو بن عبد ود هو فارس الجزيرة، إذا ذكر اسمه ابتدأت فرائص الرجال والفرسان تهتز. وهذا شاب رضي الله عنه استطاع أن يجندله فيكون بين قوائم فرسه، إنه علي رضي الله عنه. والموقف أو الشخصية الرابعة من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل يده مشلولة شلاء، مع أنه لو أراد أن يدعو الحبيب ليده لعادت قوية. علي طلحة بن عبيد الله لماذا يده شلاء؟ لأنه نافح بها السهام، والسهام في أحد قد انهالت على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، انهالت عليه فمد يده وقطع إصبعه حتى تقطعت عروق يده فسقطت. ولذلك يفاخر الصحابة رضي الله عنهم أن يده شلت في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم. إن طلحة بن عبيد الله شهيد كان يمشي على أرض المدينة ولما يمت بعد. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يوم أحد كما قيل كان لطلحة ولسعد، سعد بن أبي وقاص، وكان لطلحة بن عبيد الله أحبابي. كان طلحة فداء بصدره ويده ونفسه دون محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكون ذلك كافيا لأن يشهد له بالجنة؟ إنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمعه طلحة وهو يقول للأنصار: من يدفعهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ الله أكبر، أنا يا رسول الله، مكانك يا طلحة، اجلس أنت بعدين حتى تشهدوا رضي الله عنهم. ثم قال: قم. فقام رضي الله عنه ونثر السهام وابتدى حتى كان مرقاة لرسول الله ليصعد على الصخرة. فلما أراد الحبيب أن يصعد على الصخرة في الجبل كان قد لبس درعه وقد أثقل بأبيه وأمه، وقد بأبيه وأمي شج رأسه كسرت رباعيته، فجلس بأبيه وأمي يضع رجله على من؟ على ظهر طلحة. والله نحب غصب شيخ، لو فعل ذلك أحد مع أبيك ماذا تقول؟ مع أمك أكرمها ماذا تفعل؟ هذا وربي نحبه أكثر من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، الذي أقصد هو عليه الصلاة والسلام. وهذا تلميذ من طلاب مدرسته عليه الصلاة والسلام. أيضا من مواقفه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى بذله قال عليه في أحد قال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وهذه بشارة كانت في أحد، وهذه البشارة الأخرى التي جمعت مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شبابنا، هذا أعظم منتخب في التاريخ، منتخب العشرة المبشرين بالجنة، انتخبهم عليه الصلاة والسلام انتخابا وشهد لهم بأنه سيراهم في أعالي الخلد، في جنان الخلد، رضي الله عنهم وأرضاهم. حبهم واجب، وولاؤهم واجب، والذب عنهم واجب، دراسة سيرتهم واجب، تعليم الأبناء سيرتهم واجب. أولئك العظماء والسادة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا نتجاوز بسرعة الشخصية القادمة من المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. أسلم على يد أبي بكر، وزوجه أبو بكر بابنته أسماء البنت الكبرى، ولذلك هو والد عظيم من عظماء الإسلام عبد الله بن الزبير، وله من الأبناء كل ابن يسطر مجدا. وهنيئا لنا معاشر الآباء، يا من له ابن يبني به أخرى. ترى بعضنا أبناءنا يبني دنيا، والدليل أنه يقوم للدراسة ولا يقوم للصلاة، هذا تبني دنياه ولا تبني أخرى، ويفرح به يحقق شهادات الدنيا مع أنه ساقط في اختبارات الآخرة. وهذا وربي ضياع وعوج في التربية، وعوج في التربية. كان رضي الله عنه حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يقول إن الزبير ركن من أركان هذا الدين رضي الله عنه. هذا الفارس أمه صفية بنت عبد المطلب، وصفية هي عمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمته هو خديجة بنت خويلد زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. المجد مجتمع من كل جهة في هذه الشخصية. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان الحبيب يسميه بحواريه. يوم من الأيام قال عليه الصلاة والسلام، قال يوم في غزوة الأحزاب، من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله. فأعاد، من يأتينا بخبر القوم؟ قال أبو بكر، قال الزبير أنا يا رسول الله. فردها الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام، قال إن لكل نبي حواري، وإن حواري الرسول الزبير رضي الله عنه وأرضاه. والزبير أيضا ممن فداه الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال له بأمه وبأبيك سعد بن أبي وقاص، قال فداك أبي وأمي. والإنسان إذا قيل، بعضنا يقول نفداك نفداك نفداك نفداك، وإذا جاء الصدق انسل من هذا الفداء وهذا الزعم. نفداك يعني أني أتلقى الأذى دونك، ويفداك بنفسي ومالي وولدي وما أوديت. ولذلك بعضهم يقول لأمه نفداس نفداس نفداس، قالت ودني للخاصب، قال نفداس نفداس مشغول، نفداس مشغول، وهي تقول نفداس يعني لا يقدم بين يديها أحد لأنك تفديها. وبعضنا بس نفداس مركبها برنامج، الله يحفظك، يرد مثل اللي عند الصيدليات، افتح الباب السلام عليكم ولا الصلاة، مسجل برنامج يردد كلمة بكلب بغائي ولكنه لا يؤمن أو لا يعنيه معناها. من مواقفه أيضا العظيمة رضي الله عنه في فتح مصر، عندما طال المكث ودام الحصار 7 أشهر، قال عليه الصلاة والسلام، قال رضي الله عنه أهب نفسي لله وللمسلمين، أي أني فداء لهذا الدين. ثم حمل فوضع سلما وأسند على جانب الحصن، ثم قفز رضي الله عنه وقال إذا سمعتم الله أكبر فكبروا فإني بلغت الباب، وكبر كما وقع في حديقة الموت في في نجد في قتال مسيلمة وقعت مع الزبير في فتح مصر، ثم لما قفز صور واحد يقفز على مئات الألوف تحته وبسيفه ثم يفتح الباب الله أكبر ففتح، وكان أول من فتح الباب. هل كان من حوله لا يؤذيه بالسيف والرمح؟ بلى، حتى كان بعض أبنائه يضع يده في جروح غائرة في عاتقه كعروة، كان يلعب بحفر في ظهر أبيه من كثرة ما به من، حتى قيل ليس بي موضع في بدنه موضع إلا جرح جرح حتى فرجه رضي الله عنه وأرضاه، السهام والسيوف ما تركت. لكن هذا هو طريق الجنة التي رسمه عليه الصلاة والسلام لهم. أنتقل بعد ذلك إلى الشخصية، إلى عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، كم بقي على الأذان؟ دقيقتين. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سم طيب ذاك الله خير. كان عبد الرحمن بن عوف من أجواد الناس ومن كرمائهم، حتى كان يتنافس مع من؟ مع عثمان رضي الله عنه. لكن كان لعبد الرحمن بن عوف موقف في الكرم لا يستطيعه أحد من هذه الأمة. ما هو هذا الكرم؟ تخصص بعد تنفيس كرب عباد الله وقضاء ديونهم وإكرام جائعهم وفقيرهم وتجهيز جيوشهم، لكنه سمع حديثا عنه صلى الله عليه وسلم عن أن خير الأمة خيرهم لنسائه عليه الصلاة والسلام بعد موته، فتخصص في الإنفاق على أمهات المؤمنين ويعطيهن ما لا يعطى ولا يمكن أن يحد ولا أن يعد في المدينة. كان يسير القوافل فتأتي فيصرفها لأمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه يتفقد أحوالهن، وكان يخرج بهن إلى الحج، وكان يقوم بجميع نفقات أمهات المؤمنين حتى يرجع. انظر العظمة في أمي، وترى بعضنا أمه حلوة اللبن لو تقول باخذ عمره، نظر في الساعة قال والله غير الأسبوع هذا، يوم أسبوع الجاي، ومن 1430 إلى 39 ما بعد جاء الأسبوع الجاي، سبحان الله العلي العظيم، ما أدري متى بيجي هالأسبوع الجاي ها، وكل يوم يتعذر. هذا رضي الله عنه. طبعا أمهات المؤمنين نحبهن حب الأم لأنها أمي وأمك رضي الله عنه. فكان يجعل على هوادجهن الطيالسة، يعني كالاستبرق يجمل الهوادج حتى يعرف أن من كان في الهودج هذا الجميل أم المؤمنين. وكان رضي الله عنه يقول، سمع عنه صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يحافظ على أزواجي من بعدي هو الصادق البار رضي الله عنه وأرضاه. الشخصية التي بعدها خالنا، أو آسف، خال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن أبي وقاص قائد المعركة المشهورة القادسية، الذي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. والعجيب أنه صار خال للحبيب صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن أمه أم سعد بن أبي وقاص، أم سعد بن أبي وقاص ابنة عم أبيه، وقيل أن أم سعد بن أبي وقاص أمه ابنة عم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم من بني زهرة جميعا. وانظر، انظر البعد، يعني ابن بنت عم أمك، تعرف اسمه أنت؟ خل عنك تزورها شيخ، قل والله ما أدري وين راح هذا. هذا الحبيب سماه خال، فليرني كل منكم خاله. وكان يسمي بني النجار أخواله في هجرته، ولذلك ابحث عن خالك، والخالة أم كما قال عليه الصلاة والسلام. كان سعد رضي الله عنه كان من مواقفه، ونأخذ موقفا من المواقف، وهو موقف البر بأمه، وكان من أبر الناس بأمه. وكان له أخ يسمى عمارة كافر، فلما أسلم سعد غضبت أمه وعلمت أن سعدا لا يصبر عنها، ولا عن برها ولا عن إطعامها، فتركت الطعام ظنا منها أن البر إذا تعارض مع الدين ممكن يقدم البر على الدين، هذا غير صحيح. ولذلك نزلت في سعد في هذا الموقف: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلما تم ثلاثة أيام وقعت مغشيا عليها، ثم قامت وأكلت وهي تدعو على سعد. لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعرف منزلته في قلبها، وكان من أبر الناس قبل إسلامه وبرها بعد ذلك، فإنه ثبت قيل أنها أسلمت وقيل لم تسلم. المراد هنا بره بأمه وصحبته لها بالمعروف. أمك موحدة مؤمنة مصلية، يا أخي ألا ترحم ضعفها؟ هل أنت تطعمها بيدك؟ جرب إطعامها وكسوتها وغمز قدميها. الكسوة نستطيع، الإطعام يمكن تكون قوية. لكن كان حارثة بن النعمان دخل الجنة فسمعت تلاوته، كان برا بأمه رضي الله عنها، رضي الله عنه وأرضاها. آخر شخصية لدينا أو قبل الأخيرة، لا قبل الأخيرة، وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. كان سعيد وهو زوج فاطمة بنت الخطاب، وكان زيد بن عمرو بن نفيل والده ممن لم يشرك في الجاهلية، كأمية بن أبي الصلت وكورقة بن نوفل وغيرهم. ولذلك أسلم وابتلي بلاء شديدا من عمر زوج أخته، وكان يبتلي. قصة إسلام عمر فيها ضعف، لكن ابتلاء عمر كونه يؤذيه ويضربه هذا ثابت. وكانت شخصيته كان شجاعا لكنه كان حليما. وكان من مواقفه رضي الله عنه أنه مستجاب الدعوة، كما روى أبو نعيم في الحلية بسند لا بأس به أنه ادعت عليه امرأة في مزرعة له أنه قد أخذ منها وما صدقت، فإنه ما مد يده إليها. لكن مثل بعض الناس، ترى بعضنا يظلم نصف متر ونصف كيلو، والحبيب يقول من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه بسبع أراضين. فلما أتت وأقسمت وولولت دعا عليها وهو يعلم أنها كاذبة، قال: اللهم أهلكها في أرضها إن كانت كاذبة، فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها. فكانت تمشي في أرضها فسقطت بحفرة حفرتها هي فهلكت. كان رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، وهو راوي الحديث الآخر، سعيد بن زيد رضي الله عنه، كان من العشرة المبشرين بالجنة. وقفة: سعيد خامل الذكر، وكثير من السلف يحب الخمول، ما كان يريد أن يطلع أحد على عمله. وبعضنا إذا عمل عملا جلجل وسمع وسنب، سنب هذا بين قوسين يعني سوى صورة سناب، ها نحن ونحن نسقي المياه، تقبل الله منا يومك تشغل هالشيء، وين تقبل الله الكاميرا فوق راسك ويلبس الإحرام، تقبل الله العمر، اللهم فإن حبسني حابس، أنت محبوس من الأجر قبل ما يحبسك حابس، لأنك رجل أردت للناس أن يروا عملك، فاتق الله بنفسك، فكن كسعيد بن زيد خامل الذكر لكنه في السماء معروف. أبو عبيدة أمين الأمة، أول رسول إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه، لأن الحبيب أخبر الأمة أنه سيرسل إلى اليمن، أمين حق أمين، يعني رجل أمين في الأرض وفي السماء. من هذا؟ كل تشوف لها إذا الحبيب يدعو أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. أمير أمراء الشام فقط موقف من مواقف العظمة في حياته، تأمله يا من تحب. لازم يصير مشرف حلقة، ولازم يصير مسؤول جماعته، ولازم يصير القطة عنده، ولازم يصير هو اللي يفرق في الكورة، ولازم أول بلنتي له، صحيح، ولازم كله دائم أنا الأول، أنا لا. وإذا لم يضع له القيادة غضب. يا أخي اسمع، لما مات الصديق، موقف عظيم لأبي عبيدة، مات الصديق رضي الله عنه وولي الخلافة عمر، أرسل فورا بعزل خالد بن الوليد عزل سيف الله لحكمة يعرفها فاروق الأمة، وكان خالد قد فتح له، فأتت الرسالة لأبي عبيدة فأخفاها. فرصة صر أنت أمير الجيوش يا أبا عبيدة، وما أخبر حتى انتهى القتال وحتى انتهت الحرب. فلما انتهت وضعت أوزارها، قدم له رسالة أمير المؤمنين. ماذا قال له؟ قال إني كرهت أن أكسر علي أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله أخوة إخوة، رضي الله عنه وأرضاه. وهو يقول له لماذا لم تخبرني أبو سليمان سيف الله، ليه ما أخبرتني في الحرب وأعطيك القيادة؟ قال الكلمة إني كرهت أن أكسر عليك حربك وما سلطان الدنيا نريد. الحكمة أن تفتح، أن يفتح الله على يدك، وها أنا أرى قد فتح عليك، فلماذا أكسر عليك حربك؟ هنا كن في الساقة مع المؤمنين، وليس شرطا أن تكون رأسا، المهم أن تكون من أسباب عزة هذا الدين. أسأل الله أن يحرم وجوه الحاضرين عن النار، وأن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله سبحانه أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يختم بالسعادة آجالنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ووحدتنا وولاة أمورنا ورجال أمننا وعلماءنا وجنودنا في حدنا وأبناءنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل النداء في ختام اللقاء أن يقال انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكرا لصاحب الفضل والفضيلة فضيلة خطيب الجامع، ولأخي الشيخ إمام المسجد ولمؤذنه، وللشيخ عبد الله سدده الله الذي نسق اللقاء، ونلتقي بإذن الله على ميادين الخير وفي ملتقيات الخير وفي رياض الجنة. أستأذنكم أني سأخرج حتى أصلي في الطريق قرب الملتقى، أستودعكم الذي لا تضيع ودايا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة